ثم عقد فصلا وقال: ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول. في حلقة القرآن الكريم فيما كنا نديره ولازلنا إن شاء الله العرض عرض القرآن الكريم، قال: يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول. الشيخ يتربع ثم يبدأ وجود التلاميذ ليعرضوا عليه القرآن، كل واحد حال يعرض القراءة اللي يعرض بها والوجه ولا الربع ولا الحزب، يبدأ بالذي حضر أولا. إذا جاء التلميذ الأول والشيخ قدم غيره ممن تأخر، سيكون هذا سببا لماذا؟ لتنفير الأول. فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه. قد يرى الشيخ مصلحة في تقديم الثاني، والأول ضمنه أنه لا يغضب، وهذا ينبغي أن يكون عليه الطالب. دوك يجيني الآن واحد منكم عنده سؤال، يجي يقول لي أستاذ عندي سؤال، واحد آخر عنده سؤال لكن جاء متأخر، نقول له اصبر انتهى سؤالك. من المفروض أن الأول لا يغضب لأنه يعرفني ولأنه طالب علم، لا يغضب إلا لله، لا يهمه الشيخ. لكن إذا لم يكن يعرف الشيخ الأول فهنا لا يقدم الثاني عليه، لأنه قد يظن الأول أنه يستحقره الشيخ، أو أنه يكيل بمكيالين ويزن بميزانين. إذا رضي الأول قدمه. قال: وينبغي أن يظهر لهم البشرة وطلاقة الوجه. لا ينبغي أن يعبس الشيخ في وجوه تلاميذه، بل لا بد أن يزيح كما قلنا صباحا، يزيح المشاكل والهموم جانبا، ويعامل التلاميذ معاملة الشيخ لتلميذه، بينه وبينهم العلم. أما المشاكل الأسرية فهي جانبا، لما تخلص الحلقة يعاود يفكر فيها، ولا لما يرجع للبيت يعاود يصادف، هذا شيء آخر. أما مع التلاميذ حتى يخيل للتلاميذ أنه لا يعيش مشاكل أبدا، وأنه همه العلم فقط، وأنه ليس كباقي الناس. وحقيقة الأمر أنهم إذا أخرج يده من المشاكل لم يكد يراها من شدتها وكثرتها. أولئك ذاقوا لذة العلم فأنستهم تلك اللذة كل شيء، أنستهم كل شيء. ولهذا تلقى في تراجم السلف: فلان لم يغب عن الحلقة إلا ليلة زفافه. وتلقى ناس لهم، يعني كما يتصل بي أخ من سطيف هذه الجمعة هذه اللي فاتت بالخميس، اتصل بي قال لي: غدوة يدير الشيخ الجمعة. إيه، قلت له يدير إن شاء الله، قال لي: نجي إن شاء الله نحضر. قلت له: أهلا وسهلا. قلت له: معليش سؤال. قال لي: نعم، لأني حسيت باللي. قلت له: منين الأخ؟ قال لي: من سطيف. قلت له: تجي من سطيف باش تحضر الجمعة تعود؟ قال لي: هكذا كل جمعة. قال لي: نجي من سطيف نحضر حلقة. قال لي: راكم في نعمة، قال لي: راكم في نعمة ما عرفت وش قيمتها. وإخوة في المهناك في جيران المسجد ربما تلقاهم يهملوا الحلقات. آخر مرة ضربنا للقلب، بعثوا له قصاصة لأن الأسئلة تبعث في الأوراق، قالوا له: شيخ هل هناك دورة علمية في الصيام قبل رمضان؟ لأن الشيخ كل رمضان قبلوا يدير دورة علمية يشرح كتاب الصيام من الرسالة، من البخاري، من مسلم، من سنة أبي داود. الشيخ قال كلمة تعنيف، هذا هو التعنيف اللي كنا نحكوا عليه. قال: إن شاء الله النية معقودة على أنه تكون دورة علمية ككل سنة. ومن بعد قال بصوت منخفض: وإن كان الحلقة الأسبوعية تاع المسجد وراكم مقصرين فيها. من ذاك الجي رايح للمسجد لأنه الشيخ خلاص بدأ الحلقة، تتلاقى بجماعة أصحابك إخوة: وين وش كاين وراكم رايحين؟ عندنا ماتش، روحوا نديروا ماتش، نديروا رياضة. بصح الحلقة راح تعقد، ما يهمهمش، هذه شفناها مرارا وتكرارا. نسأل الله أن يهدينا، نسأل الله أن يهدينا. قال: ويتفقد أحوالهم، وهذا سبق أن ذكره في فصول سابقة، ويسأل عمن غاب منهم، لأن عادة الطالب أنه لا يغيب، فإذا غاب فمعناه أنه شغله شغل عظيم لا قدر الله، كالجنازة والمرض الشديد ونحو ذلك. فيسعى الشيخ أن يكون ماذا؟ معوانا لهذا الإنسان ولهذا الطالب، فيسأل عنه لعله بحاجة، لعله بحاجة. كاين قصة تؤثر عن الإمام ابن باز، ما دمنا في الآداب نذكر قصص العلماء في الآداب. ابن باز معروف، جبل من جبال الأمة. ابن باز كان هو اللي ينفق على التلاميذ، شوفوا يعني حسن الظن، حسن ظن الشيخ بتلميذه. كانوا عنده تلاميذ ينفق عليهم، يمدلهم شاك يقول لهم املأوا كذا وروحوا عند المصرف يمدلكم المال، هما متفرغين غير طلب بالعلم، وهو متكفل بالعلم بالتعليم وبالنفق. أحد التلاميذ غره الشيطان فزاد صفرا في الشك، زاد صفر، يعني إذا قال له مليون هو زاد صفر شحال تولي؟ 10 ملايين. غره إبليس قال هو أعمى، شيخ بن باز أعمى، نزيد صفر وندي المال. المصرف موالف يتعامل مع الشيخ على باله باللي الشيخ بن باز عمره إلى متلمذ هذه الحسبة هذه. راح قالوا الشاك المصرف، قال له حبس ما نمدلكش هذا المبلغ حتى نستدعي الشيخ بن باز. شوفوا ذاك الحرج العظيم، الطالب واقف منا والشيخ بن باز واقف منا. جاب الشيخ بن باز، المصرف قال له يا شيخ انت كتبت هذا، انت قلت له كتب هذا الثمن في هذا الشاك؟ وش يجاوبه ابن باز المصرف؟ وش يقول للمصرف؟ قال له يا اخي لعل لاخيك حاجه. قال له لعل لاخيك حاجه، يعني يا المصرف احسن الظن. ما حبش ابن باز يكسر خاطر التلميذ. بالله عليكم هذاك التلميذ كيف راح يكون موقف تاعه من موقف ابن باز؟ هل يتصور انه سياتي يوم وينقلب على شيخه ويكرهه بعد هذا الموقف العظيم؟ هكذا كان علماؤنا.